الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، عنده مبلغ جمعه لبناء منزل وقد حال عليه الحول، يقول فهل فيه زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فكم زكاة 50,000 وكم زكاة 100,000؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الزكاة في النقدين مربوطة ببلوغها نصابا إذا حال عليها الحول، بغض النظر عن نية مالكها وعن المقصود من جمعها. فالزكاة في النقدين زكاة عينية متى ما حال عليها الحول وبلغت النصاب المعروف شرعا، فإن الواجب أن يزكيها الإنسان بغض النظر عن كونه جمعها ليتزوج بها أو جمعها ليبني بها بيتا أو غير ذلك من أنواع النيات في جمع المال. فلا شأن لنا بنية من جمع المال، وإنما الشأن في مقدار المال المجموع، فمتى ما بلغ المال المجموع نصابا وحال عليها الحول فإن الواجب فيه أن يخرج زكاته. وإذا أراد الإنسان أن يعرف مقدار الزكاة في أي مبلغ مالي عنده، فإن القاعدة المتقررة في ذلك هو قسمة كامل المبلغ على 40، والناتج هو ربع العشر. فإذا كانت عنده 50,000 ريال، فإننا لو قسمنا 50,000 ريال على 40 لصار الناتج 1,250 ريالا. وإذا كان عنده 100,000 ريال فإنه يقسمها على 40 فيكون الناتج 2,500 ريال. وإذا كان عنده 60,000 ريال فإننا لو قسمناها على 40 لكانت 1,500 ريال. فإذا أراد الإنسان أن يعرف مقدار زكاة المال المجموع عنده أيا كان مقداره، فما عليه إلا أن يقسم كامل المبلغ على 40، وما ينتج فهو ربع العشر الذي يجب إخراجه في زكاة هذا المال. والخلاصة أن من جمع المال ليبني بيتا وحال على هذا المال الحول وبلغ نصابا فيجب زكاته، ومن جمع المال ليتزوج به وحال عليه الحول وكان نصابا فيجب زكاته، ومن جمع المال ليشتري سيارة أو ليتعالج عن مرض وحال عليه الحول وكان نصابا فالواجب عليه أداء زكاته. فإذن يجب زكاة النقدين بغض النظر عن نية من جمعها، والله أعلم.